ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والجنة حق والنار حق والساعة حق وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بديع السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض فالق الحب والنوى فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أنت ربنا ورب كل شيء ومليكه نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بك أن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم ونعوذ بك اللهم أن نقول زورا وأن نغشى فجورا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور نسألك كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم كن له على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم وفقه وولي عهده ونائبه الثاني وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم أدم على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها وأمنها وأمانها وطمأنينتها واستقرارها ورخاءها. اللهم عليك بمن حمل السلاح علينا وفارق جماعتنا وخرج على إمامنا. اللهم إن كان في سابق علمك أنهم لا يهتدون، اللهم فخذهم واكفِ المسلمين شرورهم، ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم لك الحمد ومنك الفرج، وأنت المستعان وإليك المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم احفظ مقدسات المسلمين، اللهم احفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومن كيد الصهاينة المفسدين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا حسن التجاوز، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا باسط اليدين بالعطايا، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من رحمته وسعت كل شيء، يا من رحمته وسعت كل شيء. نسألك اللهم أن ترحمنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.